السلام عليكم. صراحة أنا مع أني نزلت لكم قصة من شوي، لكن هالجو هذا الحلو ما حبيت يطوفكم، فقلت بقول لكم قصة جميلة. واعذروني، القصص الماضية صحيح أنها كانت غالبيتها في اليمن السعيد، الله يعيده إن شاء الله سعيد، بس لأني طايح على شايب صراحة يمني الله يعطيه الصحة والعافية، والقصص اللي قاعد يقولها لي صراحة ما أقدر أتجاوزها من روعتها وجمالها، وقصص ترى ما هي مذكورة لا في صحف ولا هي مذكورة أو متداولة في السوشيال ميديا. لذلك أنا يعني كنت حريص أني أنقلها لكم، مثل هالقصة هذه اللي بسولفها لكم الحين. القصة هذه الله يسلمكم ما كانت في اليمن، لا كانت في المملكة العربية السعودية، وتحديدا في تبوك عام 1400 هجري، يعني 1980 ميلادي. في يوم من الأيام في أحد المؤسسات الحكومية اللي ينقال لها البريد، دخل رجل واللي سولف لي سالفة موظف كان فيها الله يعطيه الصحة والعافية، متقاعد من زمان طبعا، يقول وإحنا قاعدين الصبح وقاعدين نتفطر وكذا، ويدخل علينا رجل، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله تفضل. اعتقدنا أنه عنده معاملة، عنده شيء يعني، لكن قاعد بس يعني يطالع فينا ويطالع بوجيهنا ويتلفت. استغربنا منه، ايش قصة هالرجل هذا؟ هذا الله يسلمكم يوم سألوه قالوا له انت آمر ايش عندك؟ قال لا بس جاي اشوف، يعني مثل ما تقولك جاي اشوفكم بس. استغربوا منه، يعني شنو جاي يشوفنا؟ يعني انت داخل مؤسسة حكومية يعني؟ قال انا عندي لا مانع من امير تبوك اني ادخل اي مكان في تبوك ومسموح لي. شنو قصته؟ بعطيكم اياها باختصار. اول ما تولى امير تبوك كان الله يرحمه عبد المجيد بن عبد العزيز آل سعود في 1400 يعني 1980 في شهر 3 تولى إمارة تبوك. فجال أحد المواطنين قال أنا لازم أدخل على الأمير، آمر ش عندك؟ قال لا أبي أدخل، أبي أكلم الأمير بنفسه. قالوا له حياك الله تفضل. دخل عند الأمير، حياك الله يا مرحبا. قال طال عمرك، أنا ولدي عمره 11 سنة، قبل 3 سنوات اختفى وعثرنا عليه بعد أيام مقتول، وإلى الآن من 3 سنوات لم يتم معرفة الجاني، ما عرفنا منه اللي قتل ولدي. وطبعا الولد تبين أنه تم الاعتداء عليه قبل لا يتم قتله. أمير تبوك الله يرحمه الأمير عبد المجيد كان يعني صاحب قرار سريع، فقال جيبوا لي ملف القضية. يوم جابوا له ملف القضية ويقوم وينشر كل البيانات في الصحف الرسمية أيامها، طلب من المواطنين أي واحد عنده أي معلومة حتى لو كانت المعلومة بسيطة يدلي بأي معلومة يعرفها. وفعلا بعد أيام من نشر هالخبر هذا في الصحف ويجيهم رجل لرجال الأمن، قال أنا التاريخ اللي ذكرته في الصحيفة واللي تكلمتوا عن الولد اللي عمره 11 سنة اللي اختفى وكذا وحصلت له يعني جريمة قتل، بصراحة أنا أذكر أيامها تقريبا في نفس اليوم اللي أنتم ذكرتوه أو اليوم اللي قبله أو اللي بعده، لكن أنا كنت مار في أحد الحارات في تبوك وشفت رجل يطلع من عمارة أو بيت تحت الإنشاء عظم، وكان شايل على كتفه ولد بهالعمر هذا 11 سنة 12 سنة. حتى أني رحت له يعني حاولت أني أساعده، قلت له عسى ما شر، إيش صاير؟ قال لا هذا ولدي وتعبان وأنا بودي المستشفى يعطيك العافية. وركب سيارتك، سيارته أيامها كانت كرولا، لكن كرولا القديمة ولونها حمراء. يوم قال لهم هالمعلومة ودوه عند الأمير. قام الأمير وسأله سؤال، قال لو أني أجيب لك الشخص نفسه هذا اللي شفته شايل الولد راح تعرف عليه؟ قال لا أتعرف عليه 100%. قال ليش يعني غريبة، من 3 سنوات أنت تذكره، معقول أنك راح تذكر يعني؟ قال لأن هذا وجهه في ندوب وفي كذا، وجهه يعني بالعربي وجهه ودر، يعني نادر ما يمر عليك واحد وجهه ملامحه يعني من وجهه النجه مجرم يعني. المهم قال خلاص، ويعطي أمر وكتاب إن هذا الشخص عدم التعرض له ومسموح له يدخل أي مؤسسة حكومية أي مكان في تبوك، ما حد يتعرض له يخلونه على راحته. وقال أنت وين داوم؟ قال داوم مكان الفلاني. قال اعتبر راتبك هذا ماشي طول هالفترة اللي أنت تبحث فيه كأنك مداوم، لكن أبيك تفتر في تبوك، ما تخلي محل، ما تخلي مؤسسة حكومية، ادخل وشوف كل الناس اللي تشتغل فيها يمكن يكون مر عليك. وتعرفون لابد أنه يجي يوم أنه واحد يعني يكون عنده معاملة أو يشتغل في مكان لابد أنه يشوفه. قال تم. وفعلا ويقعد هالرجل من مكان المكان، من بينهم مؤسسة اللي هي أو الجهة الحكومية اللي هي البريد. المهم نجي عند سالفة صاحبنا الشاهد في الموضوع، يقول يوم دخل عندنا وقعد تلفت وإحنا فهمنا الموضوع أن عنده لا مانع وأنه يبحث عن شخص. يقول استغربنا يوم دخل واحد كان يشتغل عندنا يعني مثل البوفيه يعني يصب الشاي والقهوة وكذا، وهذا ينقال لعميرة. عميرة هذا من أهل جيزان لكن يشتغل في تبوك ويقعد فترة ويروح لهلا يزور وكذا. يوم شاف عميرة وهو داخل علينا يجيب الشاي والقهوة البوفيه يعني، وعميرة ما عنده لا شهادة ولا شيء وعنده مشاكل ويا الله توظف أصلا إنه يكون يعني فراش في هالبوفيه هذه. يقول يوم شاف الرجال وعميرة يتخربط قام توتر وكذا. المهم الرجل أول ما شاف عميرة ويركز فيه وكذا وطلع. يقول ما درينا إلا 5 دقائق 10 دقائق ولا الدوريات وتنقلب الدنيا عندنا. ولا هذا أول ما طلع راح عند محل تليفون، فيه تليفون اتصل على الشرطة وقال لهم تعالوا أنا موجود في المكان الفلاني وفي واحد أنا مشتبه فيه. يوم جاءوا رجال الأمن وين ويأشر على عميرة قال هذا، وياخذونه للتحقيق وحطوه طابور عرض، كل شوي يجيبوا له 4 5 ويحطون عميرة بينهم ويقول هذا هو، يجيبون ناس تشابه عميرة يقول لا هذا هو، ويحققوا مع عميرة وين الولد وين كذا اللي سويت فيه كذا قول لنا الصج. قال لا مو صحيح الكلام هذا، مع التحقيق وين كنت فيها أيامها وكذا. المهم ويعترف الرجال قال لي والله نعم أنا خطفت الولد واعتديت عليه في البيت هذا اللي تحت الإنشاء، وبعد ما قتلته لأني أنا خنقته خفت أنه يفضحني حطيته على كتفي بطلع، ولا هذا الرجال مار علي يعتقد أنه ولدي وكان يبي يساعدني، لذلك أنا خذيته حطيته في السيارة ورحت فيه إلى منطقة برية وقمت ودفنته. لكن بعد فترة سمعت أنه في الكلاب اللي هي الضالة هذه قعدت تنهش في جثتها يوم حفرت الأرض، وهني انكشفت الجريمة. مالكم بالطويلة تم الحكم على عميرة بالإعدام أو بالقصاص ونفذ فيه الحكم. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وفمان الله مع السلامة.